لأن الذي فاته مع الإمام هو واجب وهو الانتقال فقط. إذن هذه الصورة الأولى وانتهينا منها. الصورة الثانية قال: وإن ركع ورفع قبل إمامه عالما عمدا بطلت. هذه الصورة الثانية أن يسبق المأموم الإمام بركن كامل. شف بركن كامل، الأولى يشرع في الركن قبله فيسبقه في الواجب، الثانية أن يسبقه بركن كامل. كيف يكون الركن كامل؟ الإمام واقف فيأتي المأموم فيقول الله أكبر ويركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، والإمام ما زال واقفا. هنا سبقه بكم؟ بركن كامل. الركوع لم يدرك الركوع كاملا معه، لم يدرك الركوع كاملا معه. طيب لو وقف هذا الشخص حتى ركع الإمام ثم قام، فيكون هنا قد سبقه بركن. طيب ننظر للحكم ثم نذكر القاعدة فيه. يقول: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه ترك ركنا، ومن ترك ركنا متعمدا بطلت صلاته بالكلية. طيب انظر في هذه الصورة، قال: وإن كان قد ترك، سبقه بركن، شوف سبقه بركن كامل، جاهلا أو ناسيا، ماذا؟ بطلت الركعة فقط، لأن هذا الجاهل والناسي نقول متعلقة بركعتك. صورة هذه المسألة زي ما قلت لكم قبل قليل، واحد قال الله أكبر وركع والإمام ما زال واقف، ثم قال سمع الله لمن حمده. أو خلنا نعطيكم صورة أوضح، طبعا هو فيه روايتين، هل المسابقة في الركن بالسجدتين أم بالسجدة؟ والمعتمد عند المتأخرين أن سجدة واحدة تكفي، فقط أشرت لهذا لكي يعني لا يولد علي أحد إشكال. أظهر في الصلاة بعض الناس يسمع الإمام البعيد وهو في المسجد وهو جالس في وهو قائم بعد الركوع، يقول المسجد البعيد الله أكبر فيسجد. إمامك سجد ولا ما سجد؟ ما سجد. ثم سمع البعيد يقول الله أكبر فقام، فجلس بين سجدتين، فإذا بالإمام الآن يهوي للسجود، قال ما دام أني سجدت خل أنتظر، فسجد الإمام ثم جلس، فصار المأموم مع الإمام معا. وضحت الصورة؟ طيب ما الحكم فيها؟ إذا كان عامدا بطلت الصلاة، إذا كان جاهلا أو ناسي مثل صاحبنا هذا جاهل بالحكم أو ناسي أخطأ بطلت الركعة، ما فيها تدارك. الأولى فيها تدارك، هنا سبقه بركن كامل ما يتدارك. طيب إذن هذه الصورة الثانية. طبعا يقول ما لم يأتي بما فاته، هل يعني قضية التدارك هذا؟ طبعا بعضهم بعض المتأخرين يقول إنه بالإمكان أن يكون المأموم أن يتدارك، وبعضهم يقول لا على الإطلاق بناء على اختلاف رأي الشراح في هذا، لكن نمشي ظاهر كلام الشيخ أنه ليس كذلك، وإن كان صاحب المنتهى يرى أنه بإمكانه أن يتدارك. الصورة الثالثة، انظر للثالثة، قال: وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت. شوف هذه الصورة، أنا أعرف أن هذه الصورة أشكلت على بعض الإخوان، دائما هذه المسألة تشكل على كثير من الإخوان، فلذلك أنا ركز فيها شوي. الصورة الثالثة ما هي؟ أن يسبقه بركنين ليس بركن واحد. كيف؟ قال: أن يركع يكون الإمام واقف، نجيبها بالتفصيل الممل، أن يكون الإمام واقفا فيأتي المأموم فيركع ثم يقوم، شوف ثم يقوم، فلما قام قال الإمام الله أكبر وركع، فجاء صاحبنا فسجد. زين، فسجد، أين الركن اللي سبق فيه؟ اللذان يعني يكون المأموم سبق الإمام فيها؟ لا، ركنان كاملان، الركوع والرفع منه. تصورت الآن؟ سبق المأموم الإمام في ركنين وهما الركوع كاملا ما أدركت مع الإمام، والرفع من الركوع كاملا. ذكرت لكم قبل تذكرون لما قلت لكم هل الرفع هل هو واجب أم شرط، واجب أم ركن، وأشرت لكم قلت هذه لها صور قليلة يكون فيها الخلاف. طيب هذه الصورة، إن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، قال بطلت، تبطل الصلاة مطلقا إلا الجاهل والناسي، تبطل مطلقا يعني ليس فيها تدارك.